بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب أقوى ما يكون العبد من الله جل ثناؤه. قال: أخبرنا محمد بن سلامة قال: حدثنا وهب عن عمرو وهو ابن الحارث عن عمارة وهو ابن غزية عن سمي عن سمي أنه سمع أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربي وهو سارد فأكثر من الدعاء. قال: باب فضل السجود. قال: أخبرنا هشام بن عمار عن هقل وهو ابن زياد الدمشقي قال: حدثنا أوزاعي قال: يحيى عن نبي كافر أبي سلامة بن عبد الرحمن قال: حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوئه وبحاجتي فقال: سلني. فقلت: مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. قال: باب ثواب من ساجد لله عز وجل ساجدة. قال: أخبرنا الحسين بن حريث أبو عمال المروزي قال: أخبرنا الوليد بن مسلم قال: حدثني الأوزاعي قال: حدثني الوليد بن هشام المعيطي قال: حدثني معدان بن طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: دلني على عامل ينفعني أو يدخلني الجنة. فأسكت عني ثلاثة ثم التفت إلي فقال: عليك بالسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته عما سألت عنه ثوبان فقال: عليك بالسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله ساجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال: باب موضع السجود. قال: أخبرنا محمد بن سليمان لوين بن مصيصة عن حماد بن زيد عن معمر والنعمان بن راشد عن الزهري عن عطاء بن يزيد قال: كنت جالسا إلى أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد فحدث أحدهما حديث الشفاعة والآخر منصت قال: فتأتي الملائكة فتشفع وتشفع الرسل وذكر الصراط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يجيز. فإذا فرغ الله تبارك وتعالى من القضاء بين خلقه وأخرج من النار من يريد أن يخرج أمر الله الملائكة والرسل أن تشفع فيرفعون بعلاماتهم. إن النار تأكل كل شيء من ابن آدم إلا موضع السجود، فيصب عليهم من ماء الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في السيل. قال: باب هل يجوز أن تكون ساجدة أطول من الساجدات؟ قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام الطرسوسي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا جرير بن حازم قال: حدثنا محمد بن أبي يعقوب البصري عن عبد الله بن شداد عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطالها. قال أبي: فرفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم هو ساجد، فرفعت فرجعت إلى سجودي. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهري صلاتك ساجدة أطلتها حتى ظن أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. قال: كل ذلك لم يكن، لكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. قال: باب التكبير عند رفع من السجود. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا الفضل بن دكين ويحيى بن آدم قال: حدثنا زهير بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة عن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، ويسلم عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، حتى أرى بياض خده. قال: ورأيت أبو بكر وعمر يفعلن ذلك. قال: باب رفع يدين عند رفع من الساجدة الأولى. قال: أخبرنا محمد بن مثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك، كأنه يعني رفع يديه. قال باب ترك ذلك بين الساجدتين. قال أخبرنا إسحاق إبراهيم عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة تكبر ورفع يديه، وإذا رفع وبعد الركوع ولا يرفع بين الساجدتين. قال باب الدعاء بين الساجدتين. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمد بن مرة عن أبي حمزة أنه سمعه يحدث عن رجل من عنبس عن حذيفة أنه من عبس أحسن الله إليكم سمعه يحدث عن رجل من عبس عن حذيفة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام إلى جنبه فقال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ بالبقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحو من قيامه، وقال في ركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وقال حين رفع رأسه لربي الحمد، وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وكان يقول بين الساجدتين ربي اغفر لي. قال باب رفع اليدين بين الساجدتين تلقاء وجهه. قال أخبرنا موسى بن عبد الله بن موسى البصري قال حدثنا النضر بن كثير أبو سهل الأزدي قال صلى إلى جنبي عبد الله بن طاووس بمنى في مسجد الخيف، فكان إذا سجد سجدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهي، فأنكرت أنا ذلك، فقلت لي وهيب بن خالد إن هذا يصنع شيئا لم أرى أحدا يصنعه، فقال له وهيب تصنع شيئا لم نرى أحدا يصنعه، فقال عبد الله بن طاووس رأيت أبي يصنعه، وقال إني رأيت ابن عباس يصنعه، وقال عبد الله بن عباس إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه. قال باب كيف الجلوس بين الساجدتين. قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دوحيم الدمشقي قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم قال حدثني يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه حتى يرى وضح إبطيه من ورائه، وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى. قال باب قدر الجلوس بين الساجدتين. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحاكم عن ابن أبي ليلى عن البراء قال كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوعه وسجوده وقيامه بعدما يرفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء. قال باب التكبير للسجود. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعن قامة عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع ووضع وقيام وقعود، وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. قال أخبرنا محمد رافع قال حدثنا حجين وهو ابن المثنى قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يروي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. قال باب الاستواء من الجلوس عند رفع من الساجدتين. قال أخبرنا زياد بن أيوب دلوية قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية قال حدثنا أيوب عن أبي قال عن أبي قلابة قال جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث إلى مسجدنا فقال أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال فقعد في ركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة. قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. قال باب الاعتماد عن الأرض عند النهوض. قال أخبرنا محمد بن الشعري قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن أبي قلابة قال كان مالك بن الحويرث يأتينا فيقول ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي في غير وقت صلاة فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الأرض. قال باب رفع اليدين قبل الركبتين. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتين قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. قال باب التكبير للنهوض. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلامة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال والله إني لأشبه وإني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا نصر بن علي وسوار بن عبد الله بن سوار قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن وعن أبي سلامة بن عبد الرحمن أنهما صليا خلف أبي هريرة رضي الله عنه فلما ركع كبر فلما رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد وكبر ورفع رأسه وكبر ثم كبر حين قام من الركعة ثم قال والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت هذه صلاته حتى فارق الدنيا. اللفظ لسوار. قال باب كيف الجلوس للتشهد الأول. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى وهو بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال إن من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى. قال باب الاستقبال بأطراف أصابع قدم قبلة عند القعود للتشهد. قال أخبرني الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا إسحاق بن بكر قال حدثني أبي عن عبد الحارث عن يحيى أن القاسم حدثه عن عبد الله وابن عبد الله بن عمر عن أبيه قال من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعه القبلة والجلوس على اليسرى. قال باب الإشارة بالإصبع في التشهد الأول. قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا المبارك قال أخبرنا مخرمة بن بكير قال حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الثنتين أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه ثم أشار بإصبعه. قال باب موضع اليدين عند جلوس للتشهد الأول. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبي عوال بن حجر قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حتى يحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وإذا جلس في ركعتين أضجع اليسرى ونصب اليمنى ووضع اليمنى على فخذ اليمنى ونصب أصبعه الدعاء ووضع يده اليسرى على رجل اليمنى. قال ثم أتيتهم من قابل فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس. قال باب موضع البصر في التشهد. قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل وهو بن جعفر عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي عن عبد الله بن عمر أنه رأى رجلا يحرك الحصى بيده وفي الصلاة فلما انصرف قال له عبد الله لا تحرك الحصى وأنت في الصلاة فإن ذلك من الشيطان ولكن اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال وكيف كان يصنع؟ قال فوضع يده اليمنى على فخذه وأشار بإصبعه التي ذا الإبهام في القبلة ورمى بصره إليها أو نحوها ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال باب التشهد. نعم أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى ذكر اختلاف الناقلين لخبر عبد الله بن عباس في كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. نعم طبعا اللي قبل انتهينا منه كم بشعر 481 وصلنا 83. طيب طيب تقدم. نعم خير. بالنسبة لحديث ابن عباس تقدم أن هذا الحديث قد خرجه الشيخان وخرجه أصحاب السنن والمسانيد وأصحاب المصنفات من طرق كثيرة، فقد رواه جمع عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ومن أشهر من رواه هو كريب مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث يعني فيه بعض الألفاظ التي وقع فيها اختلاف، واختلاف لا يضر. فتقدم بالنسبة للإسناد الأول، وأعني بعد تبويب النسائي، تقدم أنه إسناد صحيح، وكذا أيضا الإسناد الثاني الذي هو من طريق مخرمة بن سليمان. نعم. وكذا أيضا الإسناد الثالث وهو أيضا من طريق مخرمة، ولكنه من رواية سعيد بن أبي هلال عن مخرمة، بخلاف الذي قبله فإنه من رواية مالك عنه. قال: سألت ابن عباس، قلت: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل؟ قال: كان يقرأ في حجره فيسمع قراءته من كان خلفه في حجره، حجر نسائه عليه الصلاة والسلام، فقراءته تسمع. وكانت قراءته عليه الصلاة والسلام بين وبين، يعني ليست بالرفيعة كثيرا، وليست أيضا بحيث أنها لا تسمع. قال: وقال: بت عنده ليلة وهو عند ميمونة بنت الحارث التي هي خالة بن عباس، فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمون على وسادة من أدم محشوة ليفا. نعم. وهذا فيه تقلل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا، فاضطجع على طولها واضطجعت على عرضها، فنام حتى إذا ذهب ثلث الليل. وكان عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم ينام أول الليل ويستيقظ في نصفه أو قريب من نصفه عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا شك أن نوم الليل أفضل، النصف الأول أفضل من الأخير. قال: فقام إلى شن فيه ماء فتوضأ، وتوضأت معه. طبعا ابن عباس جالس يراقب لم ينم. نعم. ثم قام فقمت إلى جنبه على يساره، كان صغيرا رضي الله عنه، فجعلني عن يمينه ووضع يده على رأسي، فجعل يمسح أذني كأنه يوقظني. نعم. إذن هذا المقصود من فتله عليه الصلاة والسلام لأذن ابن عباس. فصلى ركعتين خفيفتين، قلت: قرأ فيهما بأم القرآن في كل ركعة، ثم سلم. ثم صلى ركعتين ثم سلم حتى صلى 11 ركعة بالوتر. نعم. فما جاء من الروايات أنه صلى 13، يعني مع راتبة الفجر، وإلا وتره كان 11 ركعة. وهنا في هذه الرواية افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. نعم. والحكمة في افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين هو أنشط للمصلي، فإذا صلى المصلي ركعتين خفيفتين ثم بعد ذلك ركعتين أطول، هذا سوف يخف القيام على المصلي، لأنه يقول: أنا الآن في التسليمة الثانية. بخلاف لو أطال في الركعتين الأوليين، يعني كأن المصلي سوف يستصعب ما سوف يأتي، عليكم السلام، ما سوف يأتي من الركعات. طبعا وجاء في حديث زيد بن خالد الجهني الذي في مسلم تقدم لنا عند النسائي أنه أطال في الركعتين الأوليين. نعم. قال بعض أهل العلم يعني الأولى التخفيف بالذات إذا كان إماما ويصلي خلفه ناس. نعم. قال ثم نام حتى استثقل، يعني نام نوما كاملا، فرأيته ينفخ، فأتاه بلال فقال الصلاة يا رسول الله، فقام فصلى ركعتين وصلى للناس ولم يتوضأ، لأن عيناه تنامان صلى الله عليه وسلم ولا ينام قلبه. نعم. ثم ساق من طريق عكرمة بن خالد عن ابن عباس، وعكرمة بن خالد لم يسمع من ابن عباس فهذا منقطع. قال بت في بيت ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ بيدي أو بيدي فجعلني عن يمينه، ثم صلى 13 ركعة، حزرت قدر قيامه في كل ركعة يا أيها المزمل، أي بقدر هذه السورة. طبعا هذا كما تقدم رجاله ثقات ولكنه منقطع. ثم ساق من طريق أبي جمرة، وتقدم أنه ليس في الكتب الستة من كنيته أبو جمرة سواه، ولعله ليس هناك من الرواة من يكن بهذه الكنية سواه، وهو نصر بن عمران الضبعي من أهل نجد. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة، هذه باعتبار يعني راتبة الفجر. نعم. ثم ساق من طريق يحيى بن أبي حبيب عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. وهذا أيضا أظنه منقطع ما بين يحيى بن الجزار وابن عباس. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 8 ركعات ويوتر 3، ويصلي 2 ركعة قبل صلاة الفجر، هاتان الركعتان هما راتبة الفجر. نعم. ثم روى من طريق حسين وهو بن عبد الرحمن السلمي عن حبيب بن أبي ثابت، زائدة هو بن قدامة وحسين بن علي، كل هؤلاء ثقات. قال عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده. نعم. وأيضا هؤلاء ثقات، هو محمد بن علي صدوق. قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام فتوضأ فاستاك وهو يقرأ هذه الآية حتى فرغ منها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، حتى ختمها، ختم السورة، حتى قرأ هؤلاء الآيات أو انتهى إلى آخر السورة، ثم صلى 2 ركعة ثم عاد فنام حتى سمعت نفخه، ثم قام فتوضأ واستاك، ثم صلى 2 ركعة ثم نام، ثم قام فتوضأ واستاك، ثم صلى 2 ركعة وأوتر 3. كيف؟ إيه نعم، لم يسمع. نعم. طبعا هذا الخبر فيه يعني مخالفة لما تقدم من الروايات الصحيحة. نعم. وهنا كم صلى 2 ركعة في رواية محمد بن علي؟ صلى 6 ركعات، وصلى قال وأوتر 3، يعني 9 ركعات. نعم. طبعا يعني هناك من تكلم يعني حمل الخطأ هنا على حبيب بن أبي ثابت. وأما الانقطاع فليس هناك انقطاع. نعم، علي بن عبد الله بن عباس سمع من أبيه. نعم، ثم روى هذا الخبر أيضا مرة أخرى. نعم، ثم قال أيضا رواه من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ثم ينصرف فيستاك، قال عثام يعني الركعتين قبل الفجر. طبعا هذا ظن من عثام بن علي، ولعل هذا هاتان ركعتان هما من صلاة الليل. ولذا جاء في حديث حذيفة الذي في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ من الليل شاصفاه بالسواك، وقد تقدم لنا في أول الكتاب. نعم، ثم روى من طريق الدراوردي عن عبد المجيد عن يحيى بن عباد عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه بارك الله فيك أن عباس ابن عبد المطلب بعثه في حاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يوقب له صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل. وكانت ميمونة بنت الحارث الهلالية من بني عامر بن صعصعة، وهي خالة ابن عباس، أخت لبابة أم ابن عباس أم الفضل، فدخل عليها فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. قال ابن عباس فاضطجعت في حجرتها وجعلت في نفسي أحصي كم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء وأنا مضطجع في الحجرة بعدما ذهب الليل، فقال أرقد الوليد، وفي رواية أرقد الغليم، فتناول ملحفة على ميمونة قال فارتدى ببعضها وعليها بعض، ثم قام فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى ثمانية ركعات ثم أوتر بخمس. هنا 13، لم يجلس بينهن ثم قعد فأثنى على الله بما هو له أهل، ثم أكثر من الثناء، وكان في آخر كلامه أن قال اللهم اجعل لي نورا في قلبي، واجعل لي نورا في سمعي، واجعل لي نورا في بصري، واجعل لي نورا عن يميني ونورا عن شمالي، واجعل لي نورا بين يدي ونورا من خلفي، وزدني نورا. هذا فيه استحباب الدعاء بهذا الدعاء العظيم، وهو طلب النور من الله جل وعلا. بسم الله. جاء هذا الدعاء كما تقدم، جاء هذا الدعاء عند الخروج إلى المسجد، وجاء هذا الدعاء أيضا أنه في السجود، وجاء هنا أنه فيما يظهر في التشهد. وتقدم لنا أن الاختلاف فيه قوي، وقد توسع الطبراني في الكبير في ذكر ألفاظ حديث ابن عباس، فإذا أمكن الإنسان أن يقول في صلاته وفي خروجه إلى المسجد فهذا حسن. نعم، وهذه رواية يعني ليست بالصحيحة جدا. نعم، ومن ذلك يعني أنه أوتر بخمس متصلة. نعم. ثم روى من طريق الحكم عن سعيد بن جبير وهذه أصح عن ابن عباس قال بت في بيت خالة ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى أربعا ثم نام ثم قام فتوضأ. قال لا أحفظ وضوءه. ثم قام فصلى فقمت عن يساره. طبعا جاء بأن وضوءه عليه الصلاة والسلام كان وضوءا ماذا؟ نعم بين وبين، فجاء صفة بيان صفة الوضوء. قال ثم قام فصلى فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه ثم صلى خمس ركعات ثم ركعتين ثم نام ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة. طبعا تقدم أربع وخمس هذه تسع ثم ركعتين ثم نام، تسع ركعتين 11، ثم صلى ركعتين هاتان ركعتان هما راتبة الفجر ثم خرج إلى الصلاة، لأنه ما كان يصلي راتبة الفجر في المسجد ولا غيرها من النوافل غالبا وإنما في البيت. قال ثم خرج إلى الصلاة. نعم. وهذا فيه طبعا هنا ذكر الأربع، وتقدم أن أيضا جاء في رواية ذكر الأربع، وتقدم أني تكلمت في الرواية التي فيها أربع، والمسألة تحتاج إلى يعني زيادة تحقيق. وأنا تكلمت على هذا الحديث في درس الترمذي قديما، وأظن أني رجحت هالدعاء متى يقال، ولكن أنا لا أذكر ذلك الآن، ولعل يراجع الطبراني الكبير مرة أخرى بمشيئة الله. نعم. ثم روى من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم مولى بن عباس عن ابن عباس، وفيه نام الغلام ثم قال صلى العشاء الآخرة ثم صلى بعدها أربعا ثم قام الليلة فجئت فقمت عن يساره فاجتذبني فجعلني عن يمينه. قال ثم صلى، نعم، فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. طبعا هذه رواية خطأ، سعيد بن الربيع قد خالف أصحاب شعبة، فأصحاب شعبة قد رووه عن الحكم عن سعيد بن جبير وليس عن مقسم. نعم، كما تقدم في الرواية السابقة، ولا شك أن بهز بن أسد لوحده يقدم على سعيد بن الربيع، فكيف وقد تابعه غيره. نعم. ثم روى بإسناد صحيح قال حدثنا محمد بن جعفر هو ابن أبي كثير الأنصاري وهو ثقة، قال حدثنا موسى بن عقبة وهو ثقة، عن أبي إسحاق السبيعي عن عامر الشعبي وهما تابعيان ثقتان مشهوران، قال سألت ابن عباس وابن عمر كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، قال 13 ركعة ويوتر بثلاث وركعتين بعد الفجر، هاتان ركعتان بعد الفجر أي راتبة الفجر، هذا هو، فحسبت من 13. ثم رواه بإسناد أصح من السابق شعبة عن أبي إسحاق، وشعبة مقدم، عن أبي سلمة والشعبي. نعم، فهنا زاد أبا سلمة ولكن جعله مرسلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة. طبعا هذا وقع فيه اختلاف، فهنا رواية شعبة مرسلة ورواه إسرائيل فجعله عن أبي سلمة عن أم سلمة، ورواه شريك فجعله عن الشعب قال قدمت المدينة فسألت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا رواية إسرائيل سوف تأتي. المهم هذه رواية مرسلة وهي تخالف الرواية السابقة. تابع إسرائيل، إيه يعني مرسلة. نعم، فإذا كان طبعا قال كذا رواه شعبة فقال عن أبي سلمة والشعبي، فإذا كان زهير وإسرائيل قد أرسلاه فهذا ما يقوي رواية المرسل. نعم طبعا يعني جوده، يعني أتى يعني برواية يعني التي تزيل الإشكال إن كان هناك إشكال، وغالبا لا يقال جوده إلا إذا كان هناك إشكال واختلاف في الحديث. ولكن لا شك أن شعبة لا شك أنه مقدم على موسى بن عقبة في أبي إسحاق. نعم، ويحتاج نعم هذا الخبر إلى زيادة مراجعة. نعم، قال ذكر اختلاف أبي إسحاق وسعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن فيه. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي سلمة أن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة 8 ركعات ويوتر ب3 ويركع 2 ركعتي الفجر. هذا أحد أوجه الاختلاف على أبي إسحاق السبيعي. طبعا إلى الآن يعني رواية شعبة مع زهير يعني هي أقوى شيء في هذا الاختلاف، وإن كان إسرائيل بن مهدي يقدم على شعبة والثوري، لكن عندنا الآن راويان هنا. نعم إذا اختلف شعبة وإسرائيل ممكن أن يقدم إسرائيل، لكن إذا تابعه زهير فهنا تقوى رواية شعبة في الإرسال، ولكن يحتاج إلى زيادة مراجعة. نعم، قال أخبرنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا عبد الرحمن هو بن مهدي قال حدثنا مالك عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سألت عائشة كم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ما كان يزيد عليه الصلاة والسلام في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. نعم، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. نعم هذا صحيح وهو ثابت في الصحيح. ثم قال ذكر اختلاف الناقلين لخبر عائشة. ثم روى من طريق الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة. قال حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العشاء الآخرة 8 ركعات ثم يوتر، ثم يصلي 2 ركعتين يقرأ فيهما وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم ركع بعد ذلك 2 ركعتي الفجر. طبعا هذا أيضا صحيح، ولكن هذا باعتبار طبعا هذا خرجه مسلم، وهذا باعتبار ما حصل له فيما بعد عليه الصلاة والسلام من صلاة 2 ركعتين وهو جالس، بعدما كبر، وهاتان ركعتان بعد أن يوتر، قبل الفجر. نعم. قالت هنا ثم ركع بعد ذلك ركعتي الفجر. نعم. ثم روى من طريق ابن أبي لبيد سمع أبا سلمة يقول سألت عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم شعبان إلا قليلا، وسألت عن صلاته بالليل فقالت كان صلاته بالليل في شهر رمضان وفي غيره 13 ركعة منها ركعتا الفجر. نعم، وهذا باعتبار قيام عليه الصلاة والسلام قبل وفاته، قبيل وفاته بسنة كان يعني يصلي أحيانا جالسا عليه الصلاة والسلام، وأخذ يصلي 9 ركعات بدل 11 ركعة، ولكن يكمل 9 بركعتين بعد الوتر. نعم، فيكون 11. لماذا ما جعل هاتان ركعتان قبل الوتر؟ لأنه كان عليه الصلاة والسلام يطيل في صلاة الليل كما هو معلوم، فهاتان ركعتان ما كانتا من حيث الطول بقدر الركعات التي قبل الوتر. ثم روى من طريق الليث عن يزيد عن جعفر بن ربيعة عن أبي سلمة أنه سمع عائشة تقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلي كل ليلة 13 ركعة 9 قائمة وركعتين وهو جالس، ثم يمهل حتى يؤذن أو يؤذن بالأول من الصبح، قام فركع ركعتين. هنا يؤذن بالأول ليس الأذان الأول، وإنما المقصود الأذان الأول بالنسبة للإقامة، لأن الأذان الأول كما هو معلوم بليل، فهنا قام ركع ركعتين راتبة الفجر، فهذا لا يكون بعد طلوع الفجر. ثم روى من طريق عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، بارك الله فيك، ثم صلى 8 ركعات قائمة وركعتين جالسة، بارك الله فيك، وركعتين بين النداءين ولم يكن يدعهما. نعم، وركعتين بين النداءين هذا تفسير للذي تقدم، بين الأذان والإقامة هذان النداءان للصلاة. ثم روى هنا طبعا في هذه الرواية، أي رواية سعيد بن أبي أيوب، ليس فيها ذكر الوتر، والوتر يعني حمك الله، فالرواية التي قبلها أصح، الرواية التي قبلها من حيث المتن الصح، 9 قائمة وركعتين وهو جالس. نعم، أما رواية سعيد بن أبي أيوب عن جعفر بن ربيعة ليس فيها ذكر الوتر، وهذا لا شك هذا غير صحيح. نعم، فبدل 8 ركعات 9 ركعات، هذه الرواية التي تقدمت هي الصحيحة. ثم روى من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر، وهذا صحيح. وهذا باعتبار الحالة الأولى، فعليه الصلاة والسلام في صلاته الليلة حالان: الحالة الأولى قبل أن يبدن عليه الصلاة والسلام، وذلك يعني قبل نعم في حال نشاط عليه الصلاة والسلام، ثم قبيل وفاته بسنة عليه الصلاة والسلام كان يصلي جالسا وقلل كما تقدم، أصبح يوتر بتسع. ثم كأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يستمر على عدد الركعات السابقة، فكان يصلي بعدها ركعتين وهو جالس، فهذه 11. نعم. ثم روى من طريق مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن، وهذا صحيح ثابت في الصحيح في الصحيح. ثم روى من 3 طرق أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، قبل أن يرفع رأسه، هذا في صلاة الليل. نعم. فكان يطيل عليه الصلاة والسلام جدا. قالت: فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر قام فركع ركعتين، هاتان راتبة الفجر، واضطجع على شقه الأيمن. إذا كانت عائشة قائمة تحدث معها، قائمة المقصود أنها ليست نائمة ضد النوم، وإن كانت نائمة اضطجع عليه الصلاة والسلام على شقه الأيمن، والحكمة هنا من الاضطجاع هو أن يرتاح حتى يعاود نشاطا لصلاة الفجر. قالت: حتى يأتيه المؤذن للإقامة فيخرج معه، وبعضهم يزيد على بعض في قصة الحديث، أي هؤلاء الثلاثة. لابد أن يقول النسائي ذلك أو الراوي عنهم وهو عبد الله بن وهب، لأنه لو لم يقل ذلك لتكلم فيه. فهذه طريقة المحدثين وبالذات أهل الإتقان منهم، أنهم يبينون إذا كان هناك يعني جمع أكثر من شيخ، يبينون رواية هذا من ذاك، أو يقولون المعنى كما يفعل أبو داود، أو يقولون كما ذكر هنا وبعضهم يزيد على بعض، كما قال أيضا ابن شهاب عندما روى حديث أو قصة عائشة قصة الإفك. نعم. ثم روى عن قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح 2 ركعتين خفيفتين. طبعا الصواب أن هاتين الركعتين من 13 كما تقدم في الروايات السابقة، إلا إذا هنا حسبنا راتبة الفجر، عفوا راتبة العشاء، فالثابت عن عائشة كان يصلي 11 ركعة، هذا هو الثابت عن عائشة. تفضل. عليكم السلام. ثم روى من طريق عبد بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر منها بخمس، لا يجلس في شيء من الخمس إلا في أخراهن يجلس ويسلم. وهذا قد جاء في حديث سعد بن هشام بن عامر، نعم، فثبت أنه عليه الصلاة والسلام أوتر بخمس متصلة، وأوتر أيضا بإحدى عشر عفوا بتسع ركعات متصلة، كلاهما في مسلم، فهذا صحيح وقد خرجه مسلم. ثم روى من طريق ابن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان وهو ثقة جليل أنه سمع القاسم ابن محمد بن أبي بكر يحدث عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل عشر ركعات ثم يوتر بواحدة، هذه إحدى عشر، وهذا موافق لرواية عروة بن الزبير عن عائشة، ثم يركع ركعتي الفجر. نعم، فهذا صحيح وقد خرجه الشيخان من طريق حنظلة. ثم روى من طريق حسين بن نافع العنبري عن الحسن بن أبي الحسن البصري عن سعد بن هشام بن عامر، هذا حديث سعد بن هشام بن عامر، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثمانية ركعات ويوتر بالتاسعة، وهذا بعدما كبر، هنا قالت نعم، فلما بدنا صلى ست ركعات وأوتر بالسابعة وصلى ركعتين وهو جالس. طبعا هذا إما أن نقول أنها حالة ثالثة، وإما أن نقول أن الرواية الصحيحة أنه كان يصلي تسع فقط، لكن جاء ما يفيد أيضا أنه صلى سبع كما هنا في هذا الحديث. نعم، فيحتاج إلى زيادة مراجعة، إما أن نقول بالحالات الثلاث وإما أن نقول بحالتين. نعم، ثم روى عن حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا هشام الدستوائي عن الحسن البصري عن سعد بن هشام، لا هذا عفوا، هذا قد يكون هشام بن حسان القردوسي لعل يراجع شوف مسلم ساق طرق هذا الحديث، هشام بن حسان القردوسي عن الحسن عن سعد بن هشام قال قدمت المدينة فدخلت على عائشة فقالت لي من أنت؟ فقلت أنا سعد بن هشام، فقالت يرحم الله أباك، أبوه قد استشهد في أحد الظاهر. نعم، قلت أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوى. قلت أجل، ولكن أخبريني. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس العشاء الآخرة ثم يأوي إلى فراشه، فإذا كان من جوف الليل قام إلى طهوره. كيف؟ نعم، هشام بن حسان القردوسي. نعم، فتوضأ ثم دخل المسجد. هنا دخل المسجد مكان مصلى في بيته، ليس المسجد مسجده عليه الصلاة والسلام، وإنما مكان مصلى، فصلى ثمانية ركعات، ولذا تقول عائشة كان يقرصني حتى أسحب رجلي، يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ثم يوتر بركعة. ثم هذه الآن تسع، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، ثم يضع رأسه، فربما جاءه بلال فآذنه بالصلاة قبل أن يغفي، وربما شككت أغفى أو لم يغفي حتى يؤذنه بالصلاة. يعني أحيانا عندما كان يضطجع عليه الصلاة والسلام ينام بسرعة، وأحيانا قد يتأخر فيأتي بلال قبل أن ينام. نعم، فكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسنى ولحما، فكان يصلي بالناس العتمة ثم يأوي إلى فراشه، فإذا كان في جوف الليل قام إلى طهوره فتوضأ، ثم دخل المسجد فصلى ست ركعات يسوي بينهن في الركوع والسجود والقراءة ويوتر بركعة، هذه سبع، ويصلي ركعتين وهو جالس، ثم يضع جنبه، فربما لم يغفي حتى يجيء بلال فيؤذنه بالصلاة، وربما شككت أغفى أو لم يغفي. وهذه رواية أيد التي تقدمت. نعم، ثم روى عن خالد، وهذا أظنه نعم خالد الواسطي، ويحتمل أنه الهجيمي اللي قبل. نعم نعم اي نعم، هذه تؤيد التي تقدمت، فهذا يؤيد أن المسألة ثلاثة أحوال. لناتي إلى هذه الرواية التي معنا. قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام الذي تقدم رواية الحسن عن سعد، هنا زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه أتى عبد الله بن عباس فسأله عن الوتر فقال ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت من؟ قال عائشة، لأنه لا شك هي زوجة عائشة رضي الله عنها، فهي وهي أعلم نساءه وأفقه نساء هذه الأمة. نعم، وطبعا يعني خديجة أفضل منها، لكن نحن نتكلم عن الفقه هنا والعلم. ولذا ذهب ابن تيمية إلى أن خديجة أفضل باعتبار كمال البداية، وعائشة أفضل باعتبار كمال النهاية. نعم، فلذا قال ابن عباس من أجل ذلك هي أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا الذي جاء عن عائشة من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من باقي أمهات المؤمنين، بل هي رضي الله عنها كما تعلمون هي من السبع المكثرين، بل هي من الأربعة، أبو هريرة أولهم، ثم ابن عمر وعائشة وأنس. نعم، فهي من الأربعة. قال ائتها فسلها ثم ارجع إلي فأخبرني بردها عليك. فانطلقنا إلى عائشة فاستأذن عليها فدخلنا، فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت لست تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قالت فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فهممت أن أقوم فلا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت. قلت أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت لست تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت فإن الله افترض القيامة في أول هذه السورة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء، ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ما جاء إلا لهذا في الأول. قالت كنا نعد له طهوره وسواكه فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيحمد ربه ويدعوه ويذكره، ثم ينهض ولا يسلم، ويصلي التاسعة فيجلس فيذكر ربه ويحمده ويدعوه ثم يسلم. فإذا صلى تسع جلس في الثامنة ثم قام التشاهد الأول ثم التشاهد الثاني في التاسعة ثم يسلم، بخلاف خمس ليس فيها إلا تشاهد واحد، ثم ينهض ولا يسلم. فنعم، ويصلي التاسع فيجلس فيذكر ربه ويحمده ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين وهو قاعد بعدما يسلم، فتلك 11 يا بني. طبعا تقدم عن عائشة من غير هذا الوجه أنه كان يصلي 11 ركعة، أربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، وأربع ثم ثلاث. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم صلى 7 ركعات لا يقعد إلا في آخرهن، وصلى ركعتين وهو قاعد بعدما يسلم، فتلك 9 يا بني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا شغله أم أو غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، ولا أعلم نبي الله قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى أصبح، ولا صام شهرا قط كاملا غير رمضان. فأتيت ابن عباس فأنبأته بحديثها، فقال صدقت، أما إني لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به مشافهة. قلت لو علمت أنك لا تأتيها ما أنبأتك بحديثها. الحمد لله أنه لم يعلم إلا بعد ذلك. نعم، وهذا أيضا صحيح ويؤيد رواية الحسن عن سعد بن هشام. نعم، إذن هذا خالد بن الحارث الهجيمي ليس الواسطي، وكلاهما ثقة لكن الهجيمي أوثق. والله هو ما ندري لماذا قال كان ما حدثك، ينبغي يحدث حتى يكون له الأجر. نعم، ينبغي لسعد بن هشام أن يحدث حتى يكون له الأجر، شو اللي يمنع؟ بلغ عني ولو آية. نعم، حتى لو كان خلافا هذا مسألة علمية تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن ابن عباس طلب الدخول على عائشة وهي في مرضها الذي ماتت منه رضي الله عنها، فأذنت، فأثنى عليها ابن عباس وبشرها رضي الله تعالى عنهما. نعم، ثم ذكر من طريق إسرائيل عن أبي حصين عثمان بن عاصم عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقال 7 و9 و11 ركعة سوى ركعتي الغداء. هذا يؤيد أن له 3 أحوال عليه الصلاة والسلام. الحالة الأولى في حال قوة ونشاط عليه الصلاة والسلام 11 ركعة، ولا يصلي بعد ذلك شيء إلا إذا طلع الفجر صلى راتبة الفجر. والحالة الثانية أخذ يصلي 9 ثم بعد ذلك يصلي ركعتين وهو جالس، ثم إذا طلع الفجر صلى ماذا؟ ركعتين راتبة الفجر. والحالة الثالثة هي هذه، أنه كان يصلي ست ويوتر بالسابعة. نعم. كيف؟ احنا الآن نتكلم عن العدد، نتكلم هنا عن العدد، إذا كان خمس ركعات مع ست صار 11، احنا نتكلم الآن عن العدد، يعني بالنسبة للخمس قبلها شيء، المهم احنا نتكلم الآن عن العدد، ولا هي متعددة صلاة عليه الصلاة والسلام في ذات الركعات، الآن الكلام على العدد، لكن نبهنا أبو محمد إلى مسألة أخرى وهي في صفة هذه الركعات، فأحيانا كان عليه الصلاة والسلام كان الغالب عليه يسلم على كل ركعتين، هذا الغالب، وأحيانا يصلي تسع متصلة، وأحيانا خمس متصلة، وأحيانا سبع ماذا متصلة. نعم. وأجاز جمع من أهل العلم 11 متصلة، هذه ما جاءت في الرواية 11 متصلة، لكن أجاز بعض أهل العلم بناء على تسع متصلة أجازوا 11 متصلة. يجلس، نعم، إذا كان تسع فأكثر يجلس، نعم، يجلس قبلها فيجلس بالعاشرة، هذه أجازها فقهاء الشافعية والحنابلة. نعم. ثم روى من طريق بلاحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وكلهم ثقات، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل تسع ركعات. هذه مختصرة الرواية، والتي قبلها فيها تفصيل أكثر كما تقدم. ثم روى من طريق عمار بن عمير عن يحيى بن الجزار عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل تسع ركعات، فلما كثر لحمه وأسن صلى سبع ركعات. وهذه الرواية تؤيد بعض الروايات المتقدمة، مع أن يحيى بن الجزار قد اختلف عليه هنا في خبر عائشة. ثم قال عدد الوتر، فروى عن أبي معاوية عن الأعمش، وهذه يعني أصح، لأن أبو معاوية مقدم في الأعمش وقدم على أبي الأحوص، عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة ركعة، فلما كبر وضعف أوتر بتسع. ويحيى بن الجزار لم يسمع من أم سلمة. ثم رواه من طريق أبي عوان الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع. نعم. وتقدم خبر مسروق من طريق يحيى بن وثاب، فهو يوافق في بعض ما روى. ثم روى أيضا من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع، وهذه رواية كما تقدم مختصرة. ثم روى عن شعب عن الحكم قال قلت لمقسم إني أسمع الأذان فأوتر بثلاث ثم أخرج إلى الصلاة خشية أن تفوتني، قال إن ذلك لا يصلح إلا بسبع أو خمس، فحدثت بذلك مجاهدا ويحيى بن الجزار فقال سله عمن، فسألته فقال الثقة عن الثقة عن عائشة وميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الثقة عن الثقة لا يكفي، لا بد أن يبين من هو الراوي. نعم. نعم، بس هذا طبعا فيه نظر، وحتى فتوى مقسم فيها نظر، هل الوتر يصلح بركعة ويصلح بثلاث ويصلح بخمس ويصلح بسبع. نعم. فقوله أن يعني لابد ما لا يصلح إلا بخمس أو سبع هذا غير صحيح. نعم. ثم روى من طريق منصور عن الحكم عن مكسم عن أمي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس أو بسبع لا يفصل بينهن بكلام ولا بتسليم. نعم. هذا فيه نعم إذا صلى سبع فإنه لا يجلس إلا في الركعة الأخيرة. لكن طبعا مكسم لا يعرف له سماع من أمي سلمة. وإنما سمع من ابن عباس. نعم. ثم ساقهم طريق منصور عن الحكم عن مكسم عن ابن عباس عن أمي سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وخمس لا يفصل بينهن بتسليم ولا بكلام. وهذا طبعا قد تابعه إسرائيل يقول على إسناده. وقد سئل أبو حاتم عن هذا الحديث فقال هذا حديث منكر يعني بذكر ابن عباس فيه وقد خالف مخلدا أصحاب الثوري فرووه عنه ولم يذكر فيه ابن عباس. نعم. ولا شك أصحاب الثوري يقدمون على مخلد بن يزيد. وخالفهما مالك بن مغول عن الحكم عن مكسم عن ابن عباس وأم سلمة. والله تقدم أن نعم مكسم لم يسمع من أم سلمة فهذا يكون منقطع الذي تقدم. لكن ابن يقول لم يرى بسماع من ابن عباس ها؟ أي لا هو قد سمع من ابن عباس. نعم مكسم نعم سمع من ابن عباس. نعم. فإذا كان رواية مخلد خطأ ينظر في رواية إسرائيل وسوف تأتي رواية إسرائيل لعل يخرج لنا رواية إسرائيل عند النسائي. في الكبرى. طبعا رواية إسرائيل هذه نعم قوية. رواية إسرائيل قوية. وهنا أيضا حجاج بن أرطات وإن كان لا يحتج به لكن روى عن مكسم ما يوافق عن عفوا روى عن الحكم عن مكسم عن ابن عباس ما يوافق الرواية المتقدمة. نعم. والله لا بأس لا بأس لكن هو فتوى خطأ. هو الثقة عن الثقة أيضا لا تكفي لكن المقصود يعني موافقة من حيث المعنى المتن. نعم. ثم نعم قال عن سفيان وهو الثوري عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في إخراهن في آخرهن عفوا. نعم وهذا صحيح. نعم. ثم روى عن أبي إسحاق عن سعيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بيسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعة ركعة. هذا طبعا شريك قد تكلم فيه مع أنه مقدم في أبي إسحاق وقد توبع من قبل يونس بن أبي إسحاق وابن أبي زائدة زكريا بن أبي زائدة. وهذا قد جاء في حديث عبد الرحمن بن أبزة، فهذا المتن في الأصل ثابت، وهو قراءة هذه السور الثلاث في الوتر، فتقرأ سبح والكافرون في الركعتين اللتين قبل الوتر، ثم في الوتر يقرأ قل هو الله أحد. كيف؟ سواء متصلة أو منفصلة. نعم. وأما التفريق فهذا لا أعرفه إلا في هذا الوقت. نعم. ثم روى من طريق شريك عن أبي إسحاق، طبعا ذاكر المحقق أن في المجتبى وتحفة الأشراف زهير، يقول وفي النسخ التي وقفوا عليها شريك، ولا شك أن في تحفة الأشراف الأصل أصح. نعم طبعا، يعني هو يقول هذا اللي وقفنا عليه في النسخ التي معنا. والله هذا نعم محتمل، هذا محتمل، لأن قال وقفه أبو نعيم، هذا نعم محتمل. طبعا هنا المحقق يقول فيها وتا شريك، وأخرجه النسائي برقم كذا، وفيه زهير بدلا من شريك، وكذا أثبت في المجتبى وتحفة الأشراف، لكن يعني قول في النهاية وقفه أبو نعيم كأنه يؤيد أنه شريك، ولكنه طبعا هو متابع كما تقدم، أي شريك. نعم. ثم روى عن حماد هو بن زيد عن أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر أرأيت ركعتين قبل صلاة الغداة أأطيل فيهما القراءة؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي ركعتين قبل الغداة كأن الأذان بأذنيه. نعم يعني يخففهما. ثم ساقهم طريق أخرى صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فواحدة، وتقدم أن هذا الحديث في الصحيحين. طبعا بالنسبة لحديث ابن عباس السابق الذي وقفه أبو نعيم، فإن كان هذا موقوف فهذا مثله لا يقال، لا يعني في الأصل يعني بتوقيف، فقد ثبت كما تقدم في حديث ابن أبزة القراءة بهذه السور، فيكون حديث ابن عباس تأييد. سيأتي. نعم هو سيأتي. نعم صحيح. ثم روى من طريق الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة، هذا كله تقدم أنه في الصحيحين. ثم قال الأمر بالوتر، فذكر حديث عاصم عن علي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. ثم ساق ما يوضح هذا الحديث، فقال عن علي قال ليس الوتر بحتم مثل المكتوبة ولكنها سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الرواية أوتروا يا أهل القرآن، هذا الذي جعلت بعض أهل العلم هذه وغيرها يذهب إلى أن الوتر واجب على أهل القرآن، وهذا ما رجح الإمام بن تيمية، وهذا ظن قول إسحاق بن راهوية، ومذهب الجمهور أن الوتر ليس بواجب وهذا الأرجح. نعم والحنفية يذهبون إلى وجوبه على الجميع، يعني المقصود هم ذهبوا إلى أن المقصود بأهل القرآن الحفظة، حفظة القرآن، وأنه عندما يقومون الليل يستذكرون لئلا ينسوه، فرجح ابن تيمية ذلك. نعم. ثم ذكر حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة. وهذا قد اختلف في رفعه ووقفه. قال أبو حاتم عندما سئل أيهما أصح، اختلف في رفعه ووقفه وفي إرساله واتصاله، فقيل له أيهما أصح؟ قال: لا هذا ولا هذا، هو من كلام أبي أيوب، وهذا ما رجحه النسائي. نعم. قال: وقفه أبو معيد ثم ساق هذه الرواية وهي أصح من التي قبلها، أنه سمع أبا أيوب يقول: الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس ركعات فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث ركعات فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. قال لنا أبو عبد الرحمن، أي راوي يقول أبو معيد اسمه حفص بن غيلان وهو صالح الحديث، نعم هو صدوق، ثم قال: كيف الوتر بركعة واحدة؟ طبعا هذه رواية صح من التي قبلها الرفع، فالصواب هو الوقف. ولذا قال ابن حجر في التلخيص: وصحح أبو حاتم والدارقطني والذهبي في العلل، عفوا، وصحح أبو حاتم والذهبي، قدم الذهبي والدارقطني في العلل وغير واحد وقفه وهو الصواب. نعم. ثم قال: كيف الوتر بركعة واحدة؟ فذكر بإسناده الصحيح عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، الحديث وهذا تقدم أنه في الصحيحين. ثم روى أيضا بالإسناد الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل 11 ركعة، يوتر منها بواحدة ثم يضطجع على شقه الأيمن، وهذه الحالة الأولى تقدم. ثم قال: كيف الوتر بثلاث؟ ثم روى من طريق قتادة عن عزرة بن ثابت عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبي عن أبي بن كعب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر في الركعة الأولى بسبح، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن، ويقول بعد التسليم: سبحان الملك القدوس ثلاثا. نعم. قال: خالفه عبد الصمد. نعم. فذكر نفس الحديث ولكن بدون أبي بن كعب، وطبعا راجح أن عبد الرحمن بن أبزة راجح أنه صحابي صغير، والله أعلم، فالخبر ثابت، المتن القراءة بهذه السور. ثم قال: الوتر بتسع، فذكر حديث زرع بن أوفى الذي تقدم نعم وتقدم أنه صحيح. نعم. ثم قال: الوتر بسبع، فذكر حديث الحسن رواية قتادة، ولكن هنا معمر عن قتادة عن الحسن قال: أخبرني سعد بن هشام عن عائشة أنه سمعها تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع ركعات ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فلما ضعف أوتر بسبع ثم يصلي ركعتين وهو جالس. هذا تقدم وأنه صحيح موافق لرواية زرارة. ثم قال: الصلاة بين الوتر وبين ركعتي الفجر وذكر الاختلاف فيه، فذكر طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة أنه سأل عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصلي ثمان ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فيقرأ ويركع ويصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. نعم وهذا صحيح. ثم قال: تابعه جعفر بن ربيعة قالت: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلي كل ليلة 13 ركعة 9 قائمة وركعتين وهو جالس، ثم يمهل حتى يؤذن بالأولى، يؤذن بالأولى من الصبح قام فركع ركعتين، وهذا أيضا صحيح. قال أبو عبد الرحمن: أدخل سعيد بين جعفر وبين أبي سلمة عراك بن مالك، هذا سعيد بن أبي هلال، قال: حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 8 ركعات قائمة وركعتين جالسة وركعتين بين الندائين ولم يكن يدعهما. قال: خلفهما سعيد المقبري وعبد الله بن أبي لبيد فروياه عن أبي سلمة ولم يذكر الركعتين. وتقدم رواية عبد الله بن أبي لبيد رواية أيضا سعيد وساقها هنا. قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وتقدم أن هذا صحيح. ثم ساق رواية ابن أبي لبيد عن أبي سلمة. نعم، وكل هذه الروايات صحيحة. ثم قال: الأمر بركعتين قبل صلاة الفجر. فذكر من طريق عامر الشعبي عن أبي ثور الأزدي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بركعتين قبل صلاة الفجر. نعم، وهذا مر علينا في صحيح ابن خزيمة، هو إسناد غريب وليس بالقوي. نعم، ركعتي الفجر سنة، أن ما كان يدعهن عليه الصلاة والسلام، فركعة راتبة الفجر من آكد الرواتب. ثم قال: المعاهد على ركعتين قبل صلاة الفجر. فذكر بالإسناد الصحيح: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الفجر. نعم، وهذا متفق عليه. ثم ذكر أيضا بالإسناد الصحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر ولا ركعتين قبل صلاة الصبح، وهذا صحيح أيضا رواه البخاري. ثم قال: فضل ركعتي الفجر. فذكر ما تقدم زرارة ابن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة: ركعة الفجر أحب إلي من الدنيا جميعا. لما نحن بصدده. نعم، قال المعاهدة تقدم أن الحديث هذا ثابت في الصحيح، وأيضا الذي بعده، وأيضا الذي بعده. نعم، ركعة الفجر أحب إلي من الدنيا جميعا. نعم، وهذا صحيح في صحيح مسلم. نعم، ثم ذكر باب فضل صلاة الفجر. فذكر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نعم، قال نعم، قال: ركعة الفجر أحب إلي من الدنيا جميعا، وهذا صحيح كما تقدم، خرجه مسلم. ثم قال: فضل باب فضل صلاة الفجر. فذكر عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وهذا متفق عليه. ثم ساق أيضا بالإسناد الصحيح جدا وهو متفق عليه أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ثم أيضا بالإسناد الصحيح عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم تفضل صلاة الجماعة على صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، واقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وتعلمون أن جاء في رواية ابن عمر 27 درجة، نعم، فيؤخذ بالزيادة. ثم ذكر مطيق عمارة بن رويبة عن أبيه قال عليه الصلاة والسلام: لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب، وهذا ثابت في الصحيح. ثم قال: عدد صلاة الصبح. ثم ساق مطيق عزرة بن تميم عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس فليصلي إليها أخرى. قال: خالفه همام بن يحيى. طبعا عزرة بن تميم ليس بالمشهور. ما هي مخالفة همام؟ قال: سئل قتادة عن رجل صلى ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس فقال: حدثني خلاس بن عمرو عن أبي رافع أن أبا هريرة حدثه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يتم صلاته. طبعا يقول أبو حاتم الرازي جاء طبعا قتادة رواب ثلاثة سنين. قال أبو حاتم: أحسب الثلاثة كلها صحاحا. وقتادة كان واسع الحديث وأحفظهم سعيد بن أبي عروبة قبل أن يختلط، ثم هشام، ثم همام. إذن رواية هؤلاء الثلاثة كلها صحيحة. نعم، وهذا الأول متن صحيح ثابت من غير هذا الوجه. ثم قال: النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. فذكر حديث أبي سعيد الخدري وهو حديث صحيح متفق عليه: لا صلاة بعد الفجر حتى تبزغ الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. ثم قال: الحث على صلاة أول النهار. ثم روى من طريق بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن نعيم بن هبار، وفي رواية همار، نعم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: يا ابن آدم، أو يقول: ابن آدم، اركع أربع ركعات في أول نهارك أكفك آخره. نعم، هذا المتن ثابت ليس من هذا الوجه، وإنما من طرق أخرى، لأن هذا الوجه قد وقع فيه اختلاف. طبعا النووي صحح هذا الوجه، هو يصحح رحمه الله بظاهر الإسناد، ولكن اختلف على نعيم بن همار، فأخرجه أحمد وغيره من حديث قتادة عن نعيم عن عقبة بن عامر. قال: والحديث له طريق أخرى استدركها بن حجر في النكت الضراف. كيف؟ نعيم بن همار إيه؟ والله هو وقع فيه اختلاف. نعم، هو فيه اختلاف. خلني نرى كلام البخاري، والحديث ثابت بمجموع الطرق. لنرى كلام البخاري، شفنا أبو سليمان كلام البخاري عن نعيم. نعم، قال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن آدم، صلي أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره. والله هذا قول من الأقوال. نعم. ثم ساقه عن نعيم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ابن آدم، لا تعجز عن أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره. نعم، هذان الإسنادان نعم. ايش قال البخاري؟ لذلك شوف ان اسناد احمد اللي ادخل اللي جعل نعيم عن عقبه. صحيح الحديث، نعم، جاء من طرق، جاء من حديث ابي الدرداء وغيره، فالمتن ثابت. مقل لا شك هو مقل، هو لو كان غير مقل كان عقل، لو كان مكثر عقل. اي نعم في قول اخر بارك الله فيك انها صلاة الظهر. يقول له صحبة اي نعم نعيم يعني ابن همار هو الاقرب ابن همار، لكن ما ترجم البخاري لنعيم الاصل انه يترجم اكيد. لا لا اكيد هو نعيم بن همار. نعم إيه تقدم بس نفوي كلام البخاري، تقدم كلام الدارقطني وابي حاتم. شو أقول؟ إيه بحير عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن نعيم بن همام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن آدم صلى أربع ركعات أول النهار تكفيك آخرة. بعد ما قال شيء قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع النبي قال حدثني كثير بن مرة سمع النعيم بن همار سمع النبي صلى الله عليه وسلم. إيه هذا الإسناد اللي معنا. إيه إذا البخاري يثبت له صحبة، إذا كان ما تعقبه رواية فيثبت له صحبة. أعطنا النعيم جنبك أبو محمد استرح يا طارق. إيه لا لا يمينك. إيه الثامن البخاري التاريخ الكبير. اي ثامن. اي شو اسناده؟ عن نعيم بعد عن اي نعم هنا عند ابو داود عن نعيم ما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله الأقرب صحابي لأن أهل الشام يجعلون له صحبة بخلاف رواية قتادة الذي هو من أهل العراق. والذي يبدو أنه شامي لأن الرواة عنه من أهل الشام. مثل أبو إدريس كثير بن مرة وأبو الزاهرية أو كثير بن مرة. نعم مكحول نعم من أهل الشام. كيف جميل كيف جميل. إذن هذا الأقرب والله أعلم أنه صحابي. والله بس اسبوعنا خلينا نكمل. ها همار همار بس خلينا نكمل اللي اسمه هلا استعجل خلاص نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق.